ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقاءنا عن ذلك المثل الذي يقول لا خاب من نادى؟ أعرف أنكم تتعجبون من هذا المثل وتؤكدون أنه لا يوجد مثل بهذا المعنى، وأنا أقول لكم بالفعل هناك مثل بهذا المعنى لكن ليس بالألفاظ نفسها. الكلمة التي ستتغير في لفظها لكن لن يتغير معناها هي كلمة نادى. فكلنا يعرف أن الفعل نادى يأتي بمعنى دعا وصاح بصوت مرتفع، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل نادى يأتي أيضا بمعنى شاور أو استشار. وعلى هذا فحين قلت لكم هناك مثل عربي يقول لا خاب من نادى، فأنا أعني أن المثل يقول لا خاب من استشار. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.